تقسيم العلماء بين في الكفر بين كفر عملي وكفر اعتقاد. يفهم بعض الإخوان أن الكفر العملي لا يكون إلا أصغر. لا، كفر العملي قسمان. كفر العملي قسمان، أصغر وأكبر. في السجود لغير الله وإهانة المصحف كفر العملي أكبر، والنياحة الميت والطعن في النسب رب الخمور شق اليوم كفر العملي أكبر. هذا غلط، لعمل غلط ما عنده بصيرة. لا غلط، لا، إذا لو سجد لغير الله للسلم أو للأموات كفر مطلقة، ولو ما اعتقد أنه يجوز، متى فعل هذا كفر بذلك. مثل لو سب الله وسب رسوله قال أنا ما قصدت سب الله ورسوله.